بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدث بعض العلماء أنه أرسل في بعثة دعوية ليدعو إلى الله تبارك وتعالى في بلاد إفريقيا، وقد تكبد من المشقة ما تكبد، وتكبد من العناء ما تكبد، في بلاد بعيدة شديدة الحرارة ليس فيها من وسائل الراحة شيئا. فبعد أن وصل إليها قال آن له أن يستريح بعد هذا الجهد وهذه الساعات الطوال في ذلك السفر. وفي الصباح خرج ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإذا به يرى امرأة يبدو عليها وتبدو عليها الملامح الأوروبية، فسأل عن هذه المرأة وعن سبب وجودها في هذا المكان شديد الحرارة الذي يختلف تماما عن البلاد التي عاشت فيها والتي هي موطنها. فأخبروه أن هذه المرأة إنما جاءت هنا منذ 8 سنوات، منذ 8 سنوات بعثت في بعثات تنصيرية لتدعو إلى ملتها في هذا المكان. قال: فاستحقرت نفسي واستحقرت عملي. هي امرأة ومنذ هذه السنين الطوال تعيش تدعو إلى ما تدعو إليه في هذا البلد. وحدث أحد المبعوثين من بلاد العرب إلى بلاد أوروبا ليحصل على شهادة الدكتوراه أنه كان في مسكنه، فجاءته امرأة تريد أن تحدثه وتريد أن تدعوه إلى النصرانية، فأخبرها بأنه مسلم وأن عقيدته تختلف عن عقيدتها وأنه لا يود سماعها، فألحت عليه حتى يستمع إليها، وتوسلت إليه من أجل دقائق من أجل المسيح، ولكنه أبى ذلك، ومن شدة إصرارها أغلق الباب في وجهها، فما كان منها إلا أن وقفت خلف الباب بصوت عال قرابة نصف ساعة تقول ما تريد أن تقوله له، وتحدثه بما أرادت أن تحدثه به، وتدعوه إلى ما كانت تدعوه إلى ما كانت ستدعوه إليه إن سمعها. قرابة النصف ساعة بعد أن أغلق الباب في وجهها، ولكنها تصر على أن تسمعه وأن تعلمه بما تريد. وأبو المحركات الياباني الدكتور أوساهير، ذلك الرجل الذي بعث من اليابان إلى ألمانيا ليحصل على شهادة الدكتوراه، وكالعادة فإنه يقرأ ويتعلم ويبحث، وكان إرشاد أساتذة الألمان له في أن يقرأ وأعطوه الكتب ليقرأ ويتعلم، ولكنه قال أنه لو ظل على نصائح أساتذته له لن يحصل شيئا، وإنما جاء إلى هنا ليخدم اليابان، فترك ذلك وبدأ يسعى هو بنفسه لأن يتعلم، وذهب إلى مصانع صهر الحديد والنحاس وغيرها من المصانع، وخلع ما هو فيه من الرفاهية وما يكون لمثل هذا الرجل الذي يذهب ليحصل على مثل هذه الشهادة ولبس البزة الزرقاء ليجلس تحت قدمي عامل بسيط في هذه المصانع، بل إنه كان يخدمه، بل كان يخدمه حتى أثناء طعامه وأثناء راحته، ويقول: إنما أخدم اليابان، وكل شيء من أجل اليابان يهون، إنما أخدم اليابان، لا أخدم ذلك العامل البسيط، إنما أخدم اليابان، وكل شيء يهون من أجل اليابان. حتى استطاع أن يصنع أول محرك ياباني، وكان يقول: كنت أنظر إلى ذلك المحرك وأقول: هذا سر قوة أوروبا وسر تقدمها. حتى استطاع أن يصنع أول محرك صنع في اليابان، وكان الميكادو وحاكم اليابان يريد أن يلتقيه، فذلك الرجل صنع ما لم يصنعه غيره فقال لا، حتى يؤسس أول مصنع ياباني خالص. ذكر أنه لا يستحق أن يقابل حاكمه حتى يكون كذلك، وحتى فعل ذلك وجاء بالمحركات اليابانية لتوضع أمام حاكمه، كل ذلك من أجل اليابان. هذه نماذج من بذل أهل الباطل وبذل أهل الضلال لضلالهم ولكفرهم، ولبذل الذين يبذلون من أجل تراب البلد، فأين بذلي وبذلك أنت في سبيل الله تبارك وتعالى؟ أين بذلي وبذلك في سبيل الله تبارك وتعالى؟ قال الرجل أنه إنما يخدم اليابان، وكل شيء يهون من أجل اليابان، فهل نقول نحن كل شيء يهون من أجل الإسلام؟ تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. هذا بذلهم في سبيل باطلهم وكفرهم، فأين جهدنا وبذلنا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل دين الله سبحانه؟ أين جهدي وجهدك في سبيل الله، في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى ورفعة دينه سبحانه وتعالى؟ إن قضية العمل للدين، قضية البذل في سبيل الله، قضية رفع راية الإسلام، قضية أن يعلو دين الله تبارك وتعالى على كل الملل وعلى كل النحل، قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قضية تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، إنما هي أهم قضية في حياة المسلم وأخطر قضية في حياة المسلم. ليست مسؤولية إنسان بعينه ولا هيئة بعينها، ليست مسؤولية أصحاب اللحى أو مسؤولية الأزهر فقط، وإنما هي مسؤولية كل مسلم بحسب طاقاته وبحسب إمكانياته، مسؤولية كل مسلم وواجب كل مسلم بحسب طاقاته وبحسب إمكانياته. وإننا الذين نحتاج إلى هذا البذل وإلى هذا العمل لدين الله تبارك وتعالى، ولا يحتاجون الإسلام، فإن دين الله عز وجل منتصر بنا أو بغيرنا، ومرتفع بنا أو بغيرنا. إن الذين يدخلون في دين الله أفواجا في هذا العصر الذي نعيش فيه بالمئات والآلاف في اليوم الواحد، على رغم ضعف المسلمين وعلى رغم ما فيه المسلمون من عجز وضعف، ولكن الإسلام ينتشر لأنه دين الله، لأنه الحق وما سواه باطل، لأن الناس تتعطش إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكننا الذين نحتاج إلى هذا البذل، ونحتاج إلى هذا العمل، ونحتاج إلى هذه القربات لسعادة دنيانا وآخرتنا، تقربا إلى الله تبارك وتعالى لطاعة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام في ذلك المشهد الرائع، حينما جمع أبناءه حوله عندما حضره الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يجمع أولاده في اللحظات الأخيرة ليطمئن على عبوديتهم لله تبارك وتعالى. ليس فقط أن يموت أو أن همه أن يموت هو على الإسلام والإيمان فقط، وإنما همه ماذا يعبد أبناءه بعده، إنما همه قومه ما يعبدون من بعده. إنه يتحدث في القضية التي عاش لها طوال حياته والذي بذل لها طوال حياته. إنه يوصيهم ويجمعهم ليطمئن على أخطر قضية في حياته وحياتهم وحياة الدنيا كلها، ما تعبدون من بعدي. إنه يريد أن يطمئن على مستقبل أولاده وعلى مستقبل أمته بعده، ليس في الماديات ولا في التجارات، وإنما في عبوديتهم لله تبارك وتعالى. ما وصاهم وما جمعهم لأجل ما يكون من ميراث، ولا من أجل تجارة، ولا من أجل مال، وإنما ليوصيهم بهذا، ليطمئن على أخطر قضية عاشها وبذل لها في حياته. وكان هذا حال جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عاش كذلك جده خليل الرحمن تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام لهذه القضية، وحياته كلها كانت وقفا لله عز وجل، يدعو فيها إلى الله، يعرف الناس بشرع الله تبارك وتعالى، يبذل في سبيل الله سبحانه. وكذا كان حال الابن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما دخل السجن، وكان في غيابة السجون، وما في السجون من ظلمات، وما فيه من ظلم، وما فيه من تعب وألم، ما نسي قضيته الأولى، وما نسي أهم وأخطر قضية في حياته، قضية العبودية وقضية دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وتعبيدهم لله، وقضية العمل لدين الله تبارك وتعالى. حينما جاءه الرجلان يسألانه عن تلك الرؤيا التي رأيا، ما أخبرهم بذلك وانقضى الأمر، وإنما كانت فرصته لدعوتهم إلى الله وتخلصهم من الشرك. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبرهم بأنه على غير هذه الملة التي يعبدون، وأنه متبع لملة أنبياء الله، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أخبرهم باتباعه لمنهج الله تبارك وتعالى. وحينما كان في الملك ما شغله ملكه عن قضيته، حينما كان في الملك وكان في السلطان كانت قضيته كما كان في السجن، كما أخبر بذلك مؤمن آل فرعون بعد يوسف بسنين طوال في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كما أخبر مؤمن آل فرعون عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخبرهم بدعوته وأخبرهم بإيمانه. وكان ذلك بعد يوسف عليه الصلاة والسلام بسنين طوال، فما شغله الملك وما شغله السجن عن أهم قضية في حياته. وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام الذي ظل يدعو قومه 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك واجهوه بالتكذيب، وواجهوه بالبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دعوهم إلى الله سرا وجهارا جماعات وفرادا ليلا ونهارا ترغيبا وترهيبا بكل الوسائل ومع ذلك استغشوا وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ومع ذلك لم يصده ذلك عن دعوتهم إلى الله ما قال أنهم لا خير فيهم وأنه لا حيلة معهم وأنهم سيظلون هكذا على الكفر والعصيان وإنما مع كل ما واجهوه به ومع كل هذا التكذيب كان استمراره في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ومع كل ذلك دعاهم بكل هذه الوسائل وبكل ما يستطيعه ظل حياته كلها كذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى والأنبياء هم الأسوة والقدوة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هم الأسوة والقدوة وهو الذين يمثلون منهج الله تبارك وتعالى فهم أسوة وقدوة لكل مسلم وأسوة وقدوة لكل من يريد وجه الله تبارك وتعالى وغلام الأخدود ذلك الصبي ذلك الغلام الذي لم يصل إلى مرحلة الشباب حينما آمن وعرف دين الله تبارك وتعالى دعا الناس إليه وبصرهم بشرعه ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له فوقف له الملك بالمرصاد حاول في البداية أن يصرفه عن دعوته وأن يشوه صورته ولكنه لم يستطع فلم يجد بدا إلا أن يقتله وكلما حاول قتله لم يستطع وكلما نجا الغلام برحمة الله عز وجل من الموت ومن القتل رجع إليه مرة أخرى وكان في إمكانه أن يهرب وكان في إمكانه أن يفر من ذلك البلد الذي فيه الطاغية ولكنه له قضية أعلى وأهم من حياته إنما هي قضية تعبيد هؤلاء القوم لله عز وجل ودعوتهم إلى الله سبحانه ولما عجز الملك وكان هدف الغلام وقضيته أن تصل دعوته إلى الناس قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به وذكر له طريقة قتله في أن يصلب على الجذع ليشاهده الجميع ويجمع الناس في صعيد واحد حتى تصل الدعوة إلى كل فرد من أفراد هذا البلد ومات الغلام في سبيل الله تبارك وتعالى باذلا نفسه لله عز وجل عاش لقضية وهو يضحي بأغلى وأثمن ما يملك في سبيل هذه القضية في سبيل عبودية الله وتعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في ذلك لما جهر بدعوته ووقف مشركو مكة في وجهه ذهب إلى الطائف فبعد إيذاء المشركين له والكل يعلم ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يذهب إلى الطائف فيجد من الغلظة والشدة مثل ذلك فيعود ويأتي إليه ملك الجبال ليأمره بما يشاء صلى الله عليه وسلم ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وترك مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة مهاجرا إلى المدينة لأن موطن الداعية حيث مصلحة دعوته موطنه حيث مصلحة الدعوة ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد وترك أصحابه كذلك كل غال وثمين هجرة إلى الله ورسوله ثم بعد ذلك جهاد إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وفي أواخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام إنما يبصر الأمة بتلك القضية التي بتلك القضية التي عاش من أجلها ويريد أن يحمي للأمة جناب التوحيد. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لا يبقى دينان في جزيرة العرب. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا في آخر لحظات حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فارتد من ارتد من العرب ومنع من منع الزكاة. وقف أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة المسلمين ليقول قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أي لا يمكن أن يحدث ذلك طالما أني على قيد الحياة. لا يمكن أن يحدث ذلك طالما أنا على قيد الحياة، فإنما أبذل نفسي وكل غال وثمين في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وفي سبيل رفع راية الله سبحانه وتعالى. وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي في أول أيام إسلامه يعود بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة ويبذل ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى ويحرر من أراد الله تبارك وتعالى من الأرقاء والعبيد من المسلمين الذين كانوا تحت نير التعذيب والاضطهاد من كفار مكة. يقول قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ وظل كذلك حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه حينما جاء إلى مكة معتمرا في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال الكفار به يصدونه عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وضع القطن في أذنه حتى لا يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يشاء الله تعالى أن تصل كلمات النبي إلى أذنه فيقول: يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر، استمع إلى هذا الرجل، ماذا يضرك لو استمعت؟ فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر له النبي دعوته ويتلو عليه القرآن فيؤمن لتوه، يؤمن لتوه، ثم يقول: يا رسول الله، إن دوسا كفرت بالله فمرني أن أذهب إليها، إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها. يستشعر في أول لحظات إسلامه أنه عليه واجب تجاه دينه ومسؤولية تجاه الإسلام. إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها لأدعوها إلى الإسلام، لأدعوها إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. من أول لحظات إسلامه يستشعر هذه المسؤولية، من أول لحظات إسلامه يستشعر ذلك الواجب. وكذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا بعد 23 عاما من الجهاد والبذل والتضحية وتحمل الأذى وتحمل ما يعلمه الجميع من التعذيب والتنكيل وفقد الأهل والأحباب والأولاد وغير ذلك، ما قالوا نستريح قليلا أو ما قالوا نستريح من هذا العناء وأن لنا أن نحمل الأوسمة والنياشين، فقد بذلنا ما بذلنا في سبيل الله طوال 23 عاما في عمر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان. وإنما خرجوا جميعا جهادا في سبيل الله لرفع راية الله تبارك وتعالى، خرجوا جميعا يبذلون كل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى حتى مات كل واحد منهم في قارة من قرى الدنيا. فمنهم من مات في أوروبا ومنهم من مات في آسيا ومنهم من مات في إفريقيا. خرجوا جميعا يضحون بكل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى، خرجوا جميعا يبذلون لله، يعملون لأخطر قضية عاشوا من أجلها. وقال ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه لرستم ويحدد أحد أدوار المسلم في هذه الحياة: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ونور الدين محمود وصلاح الدين رحمهما الله تبارك وتعالى حمل على عاتقهما تحرير المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، حتى أن نور الدين رحمه الله أعد منبرا لذلك، وأخذ يجاهد يوحد الأمة ينشر فيها السنة، أخذ يجمع الأمة يعدها بقوة السلاح والعتاد، وقبل ذلك بقوة الإيمان ونشر الطاعة والسنة، وجاء بعده تلميذه صلاح الدين ليحرر الله تبارك وتعالى على يديه المسجد الأقصى. وكلاهما قال قولته المشهورة: كيف أضحك والقدس أسير، كيف أضحك والقدس أسير، حتى فتح الله تبارك وتعالى على يديه المسجد الأقصى وحرره من أيدي الصليبيين الذي ظل تحت حكمهم وكفرهم أكثر من 90 عاما. وانظر كذلك إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ظل حياته كلها إما مجاهدا في وجه الكفار في وجه التتار، وإما مجاهدا بقلمه ولسانه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإما منابذا ومجاهدا لأهل البدع طوال حياته حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. سجن وأوذي ومنع، ولكنه ظل كذلك يعمل لدين الله تبارك وتعالى حتى آخر لحظة من لحظات حياته. إن المسلمون كانوا يستشعرون هذا الأمر وهذه القضية، وأن عليهم مسؤولية وعليهم واجب، حتى قال بعضهم: إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول دما، إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول دما. انظر لهذا الشعور ولهذا الإحساس، حتى قال الآخر: وددت لو أني قردت بالمقاريض ويعبد الناس ربهم، وددت لو أني قرطت بالمقاريض ويعبد الناس ربهم، أي لو أنه سيقرض بالمقاريض وسيقطع لحمه وسيكسر عظمه لو سيقطع في سبيل أن يعبد الناس ربهم لرضي بذلك، لرضي بذلك. انظر إلى هذه المسؤولية، انظر لاستشعار المسؤولية تجاه دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قد يقول الإنسان: ومن أنا؟ وهل لبذلي قيمة؟ وهل لما أفعله نتيجة؟ ومن أنا؟ نقول: لا تحتقر نفسك، فلعل الله عز وجل يجعل على يديك خيرا، فلعل الله عز وجل يجعل على يديك خيرا كثيرا. وإن الله عز وجل قد تعبدنا بالعمل، تعبدنا ببذل الجهد، ولم يتعبدنا بالنتائج. أمرنا الله عز وجل بالعمل والبذل ولم يتعبدنا سبحانه بالنتيجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي لم يؤمن به أحد من قومه، ولكنه أدى ما عليه، ولكنه بذل لله عز وجل، ليس مقصرا، وإنما فعل ما أمر به. فإن الله عز وجل أمرنا ببذل الجهد وأمرنا بالعمل، ولم يتعبدنا بالنتيجة سبحانه وتعالى. ولكن اصدق وأخلص يجعل الله عز وجل برحمته على يديك الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. فبصدق الإنسان وإخلاصه لله تبارك وتعالى قد يفتح الله عز وجل على يديه من الخير الكثير، وقد يهدي الله عز وجل على يديه أناس، وقد يهدي الله عز وجل على يديه أناس لم يدعهم إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ربما بسلوكه وربما بهيئته وربما بهيئته الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول الإنسان: وما دوري أنا؟ وماذا أفعل أنا؟ قد يكون عاملا بسيطا، أو رجلا أميا، أو قد يكون كبير السن. أقول: ابحث لنفسك عن دور، لا تنتظر أن يدلك هذا على ما تخدم به دينك أو يدلك الآخر، إنما هو دينك، هو إسلامك، هو الذي شرفك الله عز وجل به، هو الذي أنعم الله عز وجل عليك به، فلا بد أن تجتهد أنت في العمل له وفي البذل له، لا تبحث عمن يدلك، وإنما اجتهد أنت وابذل أنت واجتهد أنت. وأذكر لك مفاتيح ذلك للإعانة على ذلك بإذن الله عز وجل. من أهم الأدوار التزامك أنت بشرع الله تبارك وتعالى، أن نلتزم بشرع الله سبحانه، أن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم الأعمال للدين التزامنا نحن بشرع الله عز وجل، ومن أعظم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التزامنا بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن الدعوة بالقدوة أكبر أثرا من الدعوة بالكلام. فقديما قالوا: فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. فقد يكون هديك وسمتك وحسن خلقك وهديك الظاهر سببا في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وسببا في الإيمان. من أعظم ما تنصر به دينك أن تستقيم على شرع الله، فإن الكفار يعيدون حساباتهم مرات ومرات حينما يرون التزام المسلمين بشرع الله، وحينما يرون المصلين والصائمين، ويرون هدي المسلمين في استنانهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تربية أولادك على الإسلام وتربية بناتك على الإسلام دعوة إلى الله ونصرة لدين الله ورفع لراية الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع لراية الله وعمل لدين الله عز وجل. ولا يشترط فيها أن تكون عالما مجتهدا، وإنما ما تعرفه من دين الله عز وجل طالما صحيحا، طالما عندك من أقوال أهل العلم الثقات، فادع إلى الله عز وجل به. حتى ولو بكلمة، أن تقول لإنسان هذا حرام، أو تقول لآخر افعل هذا فهذا سنة، أو هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا يمكن أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، أن نبذل النصيحة للناس، من نراه على منكر ننهاه عن هذا المنكر، ومن نراه على معروف نساعده في ذلك، ونتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، ونتعاون على الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أعظمها الخطب والدروس لمن كان عنده إمكانية لذلك، ومن كان عنده قدرة على ذلك، أن يعلم الناس، أن يتعلم هو دين الله تبارك وتعالى، وأن يعلمه للناس سواء فراد أو جماعات، سواء في خطبة أو في درس، سواء معهم في الشوارع أو في أماكن العمل أو في غير ذلك. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الاهتمام بقضايا المسلمين في كل مكان، بقضية فلسطين أو بقضية ليبيا الآن أو بقضية الشيشان أو بقضية أفغانستان أو بغيرها من قضايا المسلمين أن تعرف الناس حقيقة الكافرين وحقيقة حقدهم على الإسلام والمسلمين، وأن تعرف الناس ما يستطيعون أن يفعلونه في مساعدة إخوانهم هنا أو هناك، في مساعدة إخوانهم، وتعاونوا كل من يبذل لذلك. حينما يخرج إخوانك ليساعدون المسلمين هنا أو هناك فلتكن معهم بقلبك وقالبك، تكن معهم بالمعاونة، تكن معهم بالتأييد، تكن معهم بالدعاء، تكن معهم بشخصك وبذاتك وبنفسك أو بصدقتك أو بتبرعك أو بدعوة الناس إلى أن يتبرعوا وإلى أن يفهموا قضايا المسلمين، أن تبصرهم بهذه القضايا وأن تعرفهم بها وأن تجتهد معهم في أن ترفع راية الإسلام على كل بلد من بلاد المسلمين، الاهتمام بقضايا المسلمين. ومن الأعمال الجليلة التي تكون الآن في هذا الوقت الذي نعيش فيه إنما هو مساعدة إخوانك في التصدي للمجرمين والعصابات وتجار المخدرات وغيرهم من المفسدين، أن تكون أنت مع إخوانك، لا تنظر لتتفرج عليهم ولا تبتعد عنهم، وإنما تكون عونا لهم، تكون واقفا معهم. فهذا دور عظيم ومسؤولية كبيرة أن تكون أنت معهم وأن تتعاون معهم، فإن استغلال هذه الأحداث التي نعيش فيها من هؤلاء الفاسدين والمفسدين لابد أن تكون هناك وقفة صادقة مع هؤلاء لردعهم عن هذا الباطل وهذه المنكرات التي تعصف بالأمة والتي تعصف بالبلاد. نقف جميعا يدا واحدة في وجوه هؤلاء ويبذل كل واحد منا ما يستطيعه في ذلك. من الأعمال أيضا الدعاء، وهذا الذي لا يعجز عنه أحد، الدعاء، التضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأن يعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين. إذا كنت صغيرا أو كبيرا، إذا كنت عاجزا أو قويا، إذا كنت مريضا أو ضعيفا، فهذا العمل لا يتخلف عن أحد، وإنما صل لله عز وجل بالليل وارفع يديك إلى الله تبارك وتعالى تطلب نصرة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. ندعو الله عز وجل ونبتهل إليه سبحانه وتعالى. إذا بالأهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل في مكانك الذي أنت فيه أو من تستطيع الوصول إليهم لتخبرهم بأنك تريد العمل، ليدلوك على دور تفعله إن لم تستطع وإن لم تجد لك، اذهب إلى أهل العلم وأهل الفضل، اذهب إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ليخبروك بما تفعل على حسب قدرتك وعلى حسب طاقتك وعلى حسب إمكانياتك، ليخبروك بأدوار كثيرة. ولا تستقل من المعروف شيئا، ولا تستقل من المعروف شيئا، فربما أعمالا تظنها أنت بسيطة أو تظنها لا قيمة لها ولكنها قد يكون لها أثر كبير. انظر إلى المؤذن الذي يؤذن في المسجد، إن الله عز وجل جعله سببا في جمع الناس وفي فتح بيوت الله تبارك وتعالى. إنما ربما البعض يؤذن هكذا طبيعة أو هكذا تعود، وربما يكون ليس له نية، ولكن انظر إلى هذا العمل يجمع الناس وتفتح بيوت الله تبارك وتعالى ويعلو ذكر الله عز وجل، ويسمع المسلمون والكفار نداء الله وتكبير الله وكلمة التوحيد. تنظيف دورة المياه في المسجد عمل نعم قد يستقلها إنسان ولكنها عمل. تنظيف دورة المياه قد يحتقر الإنسان هذا العمل وقد يظن أنه عمل دون وأنه ليس له قيمة، ولكن قد يجعل الله عز وجل فيه خيرا. حتى مثل هذه الأعمال لا تحتقرها، فربما يجعل الله عز وجل فيها الخير. أن تتفقد من في المسجد، من غاب منهم، أن تبحث عنهم، أن تنظر في أحوالهم، أن تساعدهم، أن تنظر هذا الذي غاب لما غاب، أن تحض الناس على حضور مجالس العلم وعلى حضور مجالس الذكر، أن تحض الناس على تعلم دين الله، أن تحضهم على حفظ القرآن، وربما أنت لا تستطيع أن تتعلم كلمة أو أن تحفظ آية، ولكنك سيكون كل هؤلاء في ميزان حسناتك، وهذا عمل لا يكلفك أي جهد ولا أي تعب، وهذا عمل من الأعمال الجليلة من الأعمال الكبيرة. وكذلك رعاية الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء والمحتاجين من المسلمين. وهكذا لو ظللنا نعدد أعمالا لطال بنا المقام، ولكن فيما ذكرناه إشارة ومفتاح للأعمال التي ينصر العبد بها دين الله عز وجل ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة دورها أيضا وهمها أيضا دينها، ليست مغيبة عن هذه القضية، وإنما هي فرد من أفراد هذه الأمة، بل هي نصف الأمة وهي تلد النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. أن تكون هذه القضية قضية العمل للدين، قضية البذل لله، قضية تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى همها وقضيتها. لا يكن همها أن تعيش في المطبخ عمرها كله، ولا يكن هدفها ماذا تلبس أو ماذا تأكل أو ماذا تشرب، إنما همها أيضا دينها، همها أيضا قضية دينها، أن تلتزم هي بداية بشرع الله عز وجل، خاصة بفريضة الحجاب، وأن تكون أو أن يكون سلوكها موافقا لما تعتقده، لا يكن سلوكها سيئا فتكون سببا في فتنة الناس وفي صد الناس عن دين الله وفي صد الناس عن الحجاب، فتراها بسوء سلوكها أو أحيانا ببعض الملابس التي هي في الحقيقة تخالف شروط الحجاب التي أمر الله عز وجل بها، سببا في أن يكره الناس هذه الشريعة وأن لا تتحجب النساء، يكن سلوكها وحجابها موافقا لما تعتقده ولما تدين به لله تبارك وتعالى، ولكن مظهرها وجوهرها موافقا لدين الله. إنها منعت فتنتها عن الشباب وحافظت نفسها، منعت الفتنة عن شباب المسلمين، فأولى ألا تصد عن دين الله عز وجل أن تلتزم بشرع الله، أن تربي أولادها وبناتها على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، أن تدفع زوجها للعمل لله، أن تدفعه للعلم، أن تدفعه للدعوة، أن تعينه على طاعة الله عز وجل بمختلف أنواع الطاعات، أن تهيئ البيت لزوجها وأولادها ليكونوا نواة صالحين لمجتمع مسلم، لأن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، أن تهيئ البيت لزوجها وأولادها ليندفعوا إلى طاعة الله وإلى عبودية الله تبارك وتعالى. العمل للدين رفع راية الإسلام، رفع راية الدين، إنما هي مسؤولية كل مسلم، كل على حسب طاقاته وكل على حسب إمكانياته، كل على حسبه، مسؤولية عظيمة وواجب كبير. لو أن كل واحد منا قام ببعض هذا الواجب وببعض هذه المسؤولية لتغير وجه الدنيا بأسرها في شهور، في سنين أو ربما شهور بإذن الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.